بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع قصة نبي الله إسرائيل هو يعقوب عليه السلام والأرض المقدسة فلسطين، وكنا قد وقفنا في دروس ماضية مع بعض المشاهد التي كانت ليعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف عندما رأى الرؤيا وقصها على والده، وكذلك كيف تآمر عليه إخوته وألقوه في غيابة الجب. بعد أن مرت هذه السيارة وأخذوا يوسف إلى مصر وباعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، الآن بدأت مرحلة جديدة في حياة يوسف، وبدأت مرحلة الابتلاءات، بداية من مراودة امرأة العزيز إلى السجن إلى تأويل الرؤيا ليحصل التمكين ليوسف عليه السلام. بعد أن عبر هذه الرؤيا للملك الذي كان بأمس الحاجة لأن يعرف فحوى ومآل هذه الرؤيا التي رآها، وقد ذكرت في سورة يوسف، وعندما سأل بعض الحاشية ممن هم حوله الذين لا يعلمون تعبير هذه الرؤيا قالوا له أضغاث أحلام، لأنهم الإنسان عدو ما يجهل، وهؤلاء جهلوا تعبير هذه الرؤيا، فقالوا له أضغاث أحلام ليست رؤيا. عندما أوصل الخبر من كان مع يوسف في السجن فكلم الملك، فجاء إلى يوسف فعبر له الرؤيا، فأعجب الملك بهذه الرؤيا، فطلب يوسف لنفسه ولكي يقربه، وأعطاه خزائن مصر. بالمفهوم المعاصر أصبح إيش يوسف؟ وزير مالية. وتمر السنين، وقيل بعد 20 أو 22 أو 23 سنة من إلقاء يوسف في البئر يحصل قحط وجدب وضائقة في مصر والدول المحيطة بمصر، لكن لحسن تدبير يوسف وتعبيره الرؤيا بشكل صحيح كان هنالك اقتصاد وإدارة لهذه الأزمة في مصر، فكان الناس يأتون من فلسطين ومن الأماكن المحيطة ليعطوا يوسف عليه السلام بضاعة مما لديهم ويعطيهم الطعام من الحنطة والقمح والشعير أو ما كان طعامهم في ذلك الوقت. فأرسل يعقوب عليه السلام أبناءه، لأن الاهتمام بالأمور الدنيوية والمعاش الذي به قوام وصلاح الآخرة أمر مطلوب. يعقوب عليه السلام أرسل أبناءه إلى مصر ليأخذوا حصتهم من الطعام، وكان يوسف عليه السلام يعطي بالعدل لكل فرد حمل بعير، يعطيهم مقابل سنة كاملة. فدخل إخوة يوسف وعرفهم وهم له منكرون، لم يعرفوه، لأنه في الغالب الصغير يعرف الكبير، أما الكبير ينسى أكثر من 20 سنة. ثم أعطاهم الطعام الميرة، وأراد أن يأتوا في السنة القادمة ومعهم من؟ أخوهم الصغير شقيق يوسف بنيامين، لأنه مشتاق إليه، فعمل حيلة حتى يأتوا بأخيهم في المرة القادمة، فأرجع إليهم البضاعة التي أتوا بها ليأخذوا الطعام ورجعوا. الآن سنقف مع المشهد الذي يخص يعقوب عليه السلام مع إخوة يوسف في فلسطين. يقول ربنا سبحانه وتعالى، طبعا هذه مقدمة سريعة وإلا القصة تعلمون طويلة وفيها فوائد كثيرة. فلما رجعوا إلى أبيهم، أي عادوا من مصر، قالوا يا أبانا منع منا الكيل، استغلوا حرارة المشهد والموقف ساخن مباشرة جاءوا بنفس الطريقة الأولى، كيف أخذوا يوسف معهم وكانوا كاذبين في المرة الأولى. الآن يريدوا أخذ بنيامين لكنهم في هذه المرة صادقين. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. وهذه تظهر حال الإنسان في الغالب بأنه يقدم حاجته الشخصية الخاصة على غيرها، يؤثر نفسه في الغالب. الإنسان هذه فطرة، في الغالب يقدم ويؤثر حاجته الشخصية الخاصة على حاجة غيره. لذلك مباشرة مع أنهم جاءوا بأخبار وقصص وحسن رعاية وحسن ضيافة من يوسف عليه السلام وطريق ذهاب وإياب، بمجرد وصولهم قالوا منع منا الكيل، لأن حاجة خاصة لهم فبدأوا بها، قالوا منع منا الكيل، وهذا أمر عام في الناس. وهذه فيها إشارة كذلك لأن الإنسان ينبغي أن يهتم بما يعينه وما ينفعه في حياته ومعاشه. هنا يعقوب عليه السلام أرسلهم لأن يأتوا بالطعام وهم بحاجة إلى الطعام نتيجة الفاقة، وعندما رجعوا أول ما بدأوا أخبروا يعقوب عليه السلام قالوا يا أبانا منع منا الكيل. طيب هنا كما يذكر أهل التفسير يوسف عليه السلام أخبرهم بأنهم إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون في العام القادم. طيب لماذا قالوا منع منا الكيل؟ منع فعل إيش؟ فعل ماضي. ويوسف اشترط عليهم بأن يأتوا بأخ لهم من أبيهم المرة القادمة وإلا لا يعطيهم الطعام. هنا استعمال فعل الماضي للمستقبل يفيد التحقق الأكيد المؤكد، يعني أرادوا أن يقولوا لأبيهم منع، وكأن الأمر تحقق الآن فأرسل معنا أخانا، هذا هو. وشبيه هذه الآية قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى فعل ماضي. طيب كيف مضى وفلا تستعجلوه؟ لسرعة تحقق الأمر. لذلك صيغة الماضي في المستقبل تدلل على حتمية وقوع الشيء، وهنا استعملوا هذه الصيغة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، إذن هذا الأمر الأول، فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. نفس القصة الأولى مع يوسف، قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، وهنا أرسل معنا أخانا الصغير نقتل. طبعا هو بنيامين اسمه وليس اسمه نقتل، كما عندما أحد الأشخاص أراد أن يتبرك بالقرآن ويسمي أحد أبناءه فتح فوجد أمامه هذا أرسل معنا أخانا نقتل، فسمى ولده نقتل. فعندما قيل له لماذا سميته بهذا قال لأنه أخو يوسف. والحقيقة هذه من يعني من طرائف التسميات، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سأله أحد الأخوة من باكستان، وأهل باكستان يكثرون ويتبركون بالأسماء الموجودة في القرآن، وفي الغالب نتيجة العجمة لا يعرفون المعاني. سئل في إحدى دروس شرح زاد المستقنع قال له ما معنى زوجان، فابن عثيمين رحمه الله قال له لماذا السؤال؟ قال لأن زوجتي اسمها زوجان. فانظروا إلى كيف. وهذا كذلك نقتل، سمى ولده نقتل بناء على أنه شقيق أو أخ يوسف. أرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. هنا من فوائد هذه الآية أن الذي يسمع حديث أو يحضر حادثة أو يسمع بعض الأخبار ينبغي عليه أن ينقل هذا الخبر وهذا الحديث بدقة، لا يزيد ولا ينقص. وهذه آفة للأسف، آفة نقل الأخبار والأحاديث وما أكثرها في أيامنا هذه، المبالغة والكثرة والشائعات كثيرة جدا. ذاك يستفاد من هذه أن الإنسان يتوثق وينقل ما يعرف، لا يزيد ولا ينقص. ذاك كان الإمام الزهري رحمه الله يقول ويخاطب أهل العراق، يقول يا أهل العراق يخرج منا الحديث شبرا ويخرج منكم ذراعا، عروف من كثرة إيش الزيادات التي تكون عليه. بعد ذلك ما هو رد فعل يعقوب عليه السلام عندما قال له يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني غير معقول. فأرجعهم إلى سابق عهد أكثر من 20 سنة، وكيف كان الحوار بينه وبينهم بشأن يوسف، الآن الحوار بينه وبينهم بشأن أخيه الصغير. قال هل آمنكم، أمر عجيب، استفهم عليهم بطريقة التوبيخ والتعجب والإنكار. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ وهنا أجابهم جواب فيه نوع من العذاب المعنوي النفسي. ويقول العلماء أن العذاب النفسي المعنوي أشد من ضرب السياط، مع أنهم في هذه الحالة هم صادقين، هنا يزداد العذاب. تعلمون العذاب المعنوي أشد من العذاب الحسي، أليس كذلك؟ وهذا فيه دليل من القرآن، أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار، ماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، من يكمل الآية؟ أنكم في العذاب مشتركون. تعرفون المثل، حشر مع الناس إيش؟ عيد. لذلك الذي يصاب بمصيبة ما الذي يهون عليه هذه المصيبة؟ أن يرى غيره قد أصيب بمثل هذه المصيبة أو أشد، هذا يهون عليه. لذلك هذه فقط في مقاييس الدنيا لأنها دار أوهام، أما يوم القيامة فهذا الأمر لا يتحقق. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لا تقول أنت وفلان وفلان وفلان مع بعض في العذاب فتواسون بعضكم البعض أو يخفف بعضكم البعض، أبدا، هذا لن ينفعكم يوم القيامة، العذاب هو العذاب، وهذا يزيد من العذاب المعنوي. لذلك في السجن، في القاعات هذه، إذا السجين يعمل مشاغبة وكذا، ما هي عقوبته؟ يضعونه في المنفردة، هذه الزنزانة الانفرادية، يزيد عذابه المعنوي. فهنا كذلك أجابهم إجابة نفسية، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ قل بالمواجع، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. لكن مع ذلك كل ما يحصل بقدر الله سبحانه وتعالى، ولو قررت أن يذهب معكم فالحافظ أولا وآخرا هو الله، والذي حصل ليوسف عليه السلام وسيحصل لأخيه بنيامين هو بقدر الله، ربطهم هذا الربط. مع ذلك قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هنا يعقوب عليه السلام نأخذ من هذه العبارة فائدة عظيمة. هذا الحوار فيه إشارة إلى أن يعقوب لم يرفض أن يذهب بنيامين معه، وهذا فيه إشارة إلى أنه قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هنا مصلحة ليعقوب بأن يبقى بنيامين حتى لا يخسر بنيامين، ومصلحة لبنيامين أن يبقى مع يعقوب عليه السلام. لكن انظروا إلى بعد النظر وتفكير العظماء والكبار من الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء الربانيين القدماء والمعاصرين، انظروا كيف يفكرون. لذلك لو رجعتم إلى سيرة كل العظماء والرموز والقدوات والكبار لابد أن تتحقق فيهم هذه القضية، وهي تقديمهم المصلحة العامة، مصلحة الأمة، مصلحة الدين، مصلحة المجتمع على مصالحهم الخاصة. يعقوب عليه السلام أخذ بهذه القاعدة العظيمة. ارجعوا إلى كل سير العظماء ستجدون هذا متمثل في حياتهم، ولن يكون رمزا أو قدوة حتى يقدم المصلحة العامة الكلية على المصلحة الخاصة الجزئية. هذه قاعدة مهمة جدا. هنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ مع وجود القرائن والظن الراجح يجوز إساءة الظن، مع وجود قرائن وهؤلاء أصحاب سوابق صح، فأساء الظن بهم لوجود قرائن سابقة، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، لا يستقيم أن أأتمنكم على أخيه أي على بنيامين وقد ضيعتم يوسف من قبل، وهو يعلم بأنهم قد كادوا ليوسف عليه السلام. فتركوا يعقوب، انتهى هذا المشهد، تركوا يعقوب، ولحد الآن هم عندما رجعوا من مصر لا يعلمون بأن البضاعة التي أخذوها موجودة في متاعهم، فتركوا يعقوب وذهبوا، الآن ذهبوا انتقلوا إلى إيش؟ إلى البضاعة. ولما فتحوا متاعهم وجدوا إيش؟ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، استغربوا، هم أعطوا يوسف والعمال أعطوهم البضاعة حتى يعطوهم الطعام، لكن يوسف قال لهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أمر غريب، مباشرة رجعوا إلى يعقوب قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، قالوا خلاص ما نبغي، الأمر محلول، انظر إلى كرم وإحسان هذا الوزير، رد لنا البضاعة وأعطانا الميرة، وهذا كان دافع وحافز ليعقوب بأن يوافق على إرسال بنيامين، عرف بأنهم الآن صادقين بخلاف المرة الأولى، الميرة موجودة والبضاعة موجودة، ونأخذ أخانا بدل العشر مكاييل تكون أحد عشر، نزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، أمر يسير هذا، أو هذا الموجود الآن لا يكفي فنحتاج كيل آخر. هنا وقفة مع هذه الآية، ولما فتحوا متاعهم وجدوا شيء لم يعهد لهم أن يجدوه في المتاع، الأصل أنهم أعطوا البضاعة، وهذه فائدة ينبغي أن نربي عليها الأبناء، أحياناً من خلال التعاملات في الأسواق في المتاجر في المحال التجارية قد يحصل خطأ، ترجع إلى البيت يتبين لك بأن هذه السلعة لم تدفع ثمنها سهواً منك أو من صاحب المتجر، ولو كلفك هذا ثمناً إضافياً فردها إليه. وقيل في بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام مع شدة حاجتهم وفاقتهم أمرهم بإرجاع البضاعة لأنها ليست من حقهم، هذه مقابل هذه، لكن يوسف عليه السلام وضعها لغاية، فينبغي أن نرد ولو كان بسيطا. وكذلك المال الذي نحصل عليه لا نحصل عليه إلا من طريقين، طريق مشروع وطريق غير مشروع، طريق المشروع المرتب، الهبة، الهدية، الصدقة، الزكاة إن كنت من مستحقي الزكاة، العطية، النفقة، هذه كلها من الطرق المشروعة. فإذا شعرت بوجود مال ولو كان زهيدا بطريق غير مشروع فبادر إلى رده حتى وإن كلفك هذا ثمنا إضافيا، هنا تظهر الأمانة. كذلك من فوائد هذه الآية القيام والرعاية على مصالح الأهل وما يعينهم في معاشهم، وما يعينهم في معاشهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خير الناس لأهله، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد هذه الآية أن أولى الأمور بالنجاح كثرة التكرار والإلحاح، إذا كان عندك هدف وغاية تريد أن تصل إليها وتحققها أكثر منها، إذا أحب الإنسان شيء يكثر من ذكره ويلح، انظروا إلى أخوة يوسف، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا، إلحاح إصرار، رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني ذكروا الأشياء بالتفاصيل. فأولى الأمور بالنجاح كثرة ذكرها والإلحاح كذلك. هنا بعد ذلك بعد أن ذكروا ليعقوب أنهم وجدوا المتاع وألحوا عليه بأن يرسل معهم أخاهم، هنا وافق يعقوب عليه السلام لكن أعطاهم شرط واحد، وافق قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. هذا الشرط وهذه الآية وما فيها من فوائد وعبر وعظات، والآية التي بعدها نأخذها بإذن الله وبمشيئته إن كان في العمر بقية في الدرس القادم، لكن لن يكون الأسبوع القادم، سأتوقف أسبوع أو أسبوعين لأنه لدي يعني سفر عارض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.